وقد أمروا أن يكفروا به خبرا عن المنافقين، خبرا عن المنافقين، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر، والإرادة تتضمن المحبة والرضا. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فمن الإفساد في الأرض المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع، فمن الإفساد في الأرض المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه المنافقين، فزعموا أنهم بما يفعلون يريدون الإصلاح. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض، والقول فيه كالقول في المتقدم بأن إرادة التحاكم إلى غير الشرع من الفساد في الأرض، والفساد محرم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أفحكم الجاهلية، فإنه استفهام استنكاري يراد به ذم هذه الحال، يراد به ذم هذه الحال من إرادة حكم غير الله، من إرادة حكم غير الله المفيد تحريم، المفيد تحريم ذلك، المفيد تحريم ذلك. وثانيها في نسبة هذا الحكم إلى الجاهلية، في نسبة هذا الحكم إلى الجاهلية، وما أضيف إليها فهو محرم، فالحكم بغير الشرع هو من الجاهلية المحرمة. وثالثها في قوله: ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، فإن ابتغاء الحكم عن غيره من الشر المستبين. وأحسن هنا ليست على بابها من التفضيل، وأحسن هنا ليست على بابها من التفضيل، فالحكم لله وحده، قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة، وأبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ميله، تبعا لما جئت به، فنفى الإيمان عمن لم يكن كذلك، فنفى الإيمان عمن لم يكن كذلك. ومن جملة ما يندرج فيه إرادة التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإن مريد ذلك لا يكون ميله لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل أنه قال: كان بين رجل من المنافقين، الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فنزلت، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فإنه سبب نزول الآية التي تقدم معناها، وهو معين على فهمها،